من الحاجات تبيح لأصحابها أن يسألوا وأن يستعينوا وأن يطلبوا، وظاهره أن ما عداهن، يعني ما عدا هذا النوع من الناس، لا تحل له المسألة. وهذا يشعر بأن المسألة في غير هذه الأنواع الثلاثة تكون حراما، ولذلك عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سحت. والسحت شر أنواع المال، لأنه يكون مصدرا محرما. فهذا الحديث يؤكد أن من طلب الناس لغير حاجة وألح في المسألة لغير موجب فإنه يأخذ أموال الناس بالباطل، يأخذ أموال الناس بالباطل. وهذا إذا كان السائل غير محتاج ولا موجب لسؤاله ولا ضرورة لمطالبته الناس، فكيف إذا سأل الناس الأموال تكثرا، يعني يريد أن ينمي ماله وأن يزيد دخله، فيتجه إلى سؤال الناس وإلى الطلب من الناس. وهذا الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد قاعدة يفرق فيها الناس بين ما يحل لهم أخذه وما لا يحل لهم أخذه من المسائل. المسألة الأولى قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رجل تحمل حمالة. ومعنى تحمل حمالة يعني تحمل دينا وتحمل مالا استلفا وأخذه من غيره على وجه القرض. وهذا إنما كان عند العرب عندما يقع النزاع بين مجموعة من الناس ويتداعى الناس بأموال لبعضهم على بعض، فيقوم المصلحون ويصلحوا بين هذه القبائل أو بين الأفراد من خلال ما يتحملونه من الديون على بعضهم بعضا. وغالبا ما تكون هذه الديون ديات أو حقوق لبعض الخصماء على بعض، فمن أجل رفع الخصومة ومن أجل إقرار الصلح يتحمل بعض الوجهاء وبعض الرؤساء وبعض أهل الخير يتحملون المال عمن أثقل المال كاهلا أو وقع المال عليه ليصلح بينهم، وهؤلاء هم الذين عبر عنهم القرآن بقوله والغارمين، يعني الذين عليهم الديون والحمالات. هذا النوع من الناس رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الناس ليسددوا هذه الديون وليقفلوا هذه الأبواب وليساهم الناس في تغطية هذه الحمالات. لكن كيف يكون السؤال؟ يكون السؤال إلى أن تسدد هذه الحصص ويسدد هذا الدين وتنتهي تلك الحمالات، وعندها يرجع الحكم إلى أصله فيحرم على الإنسان أن يسأل الآخرين، لأن المهمة قد انتهت ولأن الحاجة قد انتهت وارتفعت، فلا يتخذ الناس ذلك عادة ومهنة يجمعون بها المال. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: رجل تحمل أو رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني يحصل عليها، ثم يمسك يتوقف عن الاستعانة بالآخرين. هذا الرجل الذي تحل له المسألة لأنه ساع إلى فعل الخير ولأنه حريص على أن يتصالح الناس والصلح خير. والوسيلة التي تتخذ بأن يجمع المال من الناس ويسهم أهل الخير في ذلك أمر سائغ مشروع. هذا الأمر يأذن لصاحبه أن يسأل الناس للحمالة التي تحملها، أما أن يجمع المال لنفسه أو يجمع المال لغير هذا المقصد فإن الشارع لا يبيح ذلك، ويعتبر هذا من المنكرات التي يرتكبها بعض الناس فيسخر. يسخر المسألة لجمع الأموال بغير حق. أما النوع الثاني الذي سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمعوا من المال ما يعود به الإنسان إلى طبيعته، فهذا أمر سائغ. يقول صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالا، يعني لحقته مصيبة، كأن يكون تاجر يحترق ماله، أو إنسان يحترق بيته، أو ينهدم عليه البيت، أو تجتاحه سيول فتتلف زرعه وتتلف ماله، فمثل هذا بعد إصابته بالمصيبة يتعرض لمواقف صعبة، فرخص له الشارع أن يسأل الناس وأن يطلب المعونة وأن يجتهد في إعادة الحياة الأولى له ويخرج من المصيبة من خلال مساعدات إخوانه المسلمين. فمثل هذا له أن يطلب من الناس ما دامت قد لحقته مصيبة، وما دام قد اجتاحته بلية فله أن يسأل الناس إلى أن يعيد لنفسه وضعها وطبيعتها، فعندئذ يمسك، ولا يجوز له أن يتخذ يستمر ما دام قد استغنى ودفع المصيبة، عليه أن يتوقف بعد ذلك. أما إذا امتهن هذه الحرفة واستمرأ الأخذ من الناس فإنه يكون قد ارتكب محرما، لأن الشارع إنما أباح له جمع المال وجمع الأعيان أما أن يزيد على ذلك فلا يجوز، وهذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، يعني جاز له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، يعني يحصل على ما يسد به حلته ويدفع به الديون عن نفسه ويتمكن من إعادة عمله. أما أن يزيد عن ذلك فلا يجوز له، وهذا ما عبر عنه قول صلى الله عليه وسلم بقوله حتى يصيب قواما من عيش أو قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، يعني ما يدفع عنه أثر تلك المصيبة ويكون عنده ما يمكنه من الحياة. وأما الرجل الثالث الذي رخص له الشارع أن رخص له الشارع أن يستعين بالناس وأن يأخذ المال من الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ورجل أصابته فاقة، يعني فقرا شديدا، إما أن يكون نتيجة فقدانه المال أو فقدانه من يعينه على العمل، أو أن يكون محتاجا فقيرا معدما، مثل هذا له أن يسأل الناس، فإن أعطوه ما يغنيه وجب عليه أن يكف عن السؤال ولا يطلب، لا يطلب أحدا من الناس أن يعطيه إلا إذا كان غير قادر على العمل فيتعين على أهله أن يغنوه، فإن كانوا فقراء لا يستطيعون له أن يلجأ إلى السؤال، له أن يلجأ إلى السؤال. ولهذا قال في هذا الحديث: ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من أهل الحجة، يعني بشرط أن يشهد له ثلاثة أشخاص إنه فقير معدم. ثلاثة من أهل الحجة يعني من ذوي العقل وذوي الرجاحة الذين يتروون في أحكامهم ولا يزفعهم الهوى، يعني يرشحوا من ليس أهلا لذلك، بل عليهم أن يتأكدوا من حالة هذا الرجل الذي أصابته الفاقة. قال: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، عن الحد الأدنى الذي يستغني به عن الآخرين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فما سواهن يا قبيصة. المسألة سحت، يعني إذا أخذ الناس أموال الناس وهو في غير حاجة وربما استغنى بها، هؤلاء هم الذين يؤذن لهم في المسألة، وما عداهم إن تعرضوا للمسألة فما يجمعونه من المال فإنه حرام وسحت. وإذا أكل الإنسان المال الحرام أثر ذلك على حياته وعلى طاعته وعلى عبادته، فلا يستجيب له الله سبحانه وتعالى دعاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر، يطيل السفر، يسأل الله: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وهدي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فهذا النوع ممن أبيح له السؤال من كان محتاجا شريطة أن يشهد له ثلاثة من أهل العقل ومن أهل التقوى ومن أهل الورع، أنه محتاج إلى المال، فيأخذ ويسأل المال بقدر ما يغنيه، ثم بعد ذلك يمسك، ولا ينبغي له أن يتخذه أن يتخذها مهنة يجمع منها أموال الناس. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة أن هذا الفعل الذي يقوم به البعض ويجمعون به أموال الناس بغير حق، إن هذا يعد سحتا، يعني مالا حراما يأكله الناس. وهذا فيه دعوة إلى أن يتجنب الناس أخذ هذه الأموال. علق الإمام النووي رحمه الله على أحاديث هذا الباب، والأحاديث التي جاءت في الباب قبله، فقال رحمه الله: قوله: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. قال: مزعة بضم الميم وإسكان الزاي، أي قطعة. قال القاضي: معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه، عقوبة له وعلامة له بذنبه، حين طلب وسأل بوجهه كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي. وهذا في من سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه، كما في الرواية الأخرى من سأل تكثرا. والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، قال القاضي معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه يصير جمرا. المال الذي يأخذه يصير جمرا فيكوى أو يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة، يعني إن المال تحول إلى صفائح يحمى عليها في نار جهنم ثم يكوى بها صاحبها. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس، أو يستغني به من الناس، خير من أن يسأل رجلا، قال فيه الحث على الصدقة والأكل، والأكل من عمل يديه، ويستغني به عن الناس، وإلا والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات، يعني في أراض ليست مملوكة لأحد، وهكذا وقع في الأصول، فيحطب بغير تاء بين الحاء والطاء، وأصلا فيحتطب في الموضعين وهو صحيح، وهكذا أيضا في النسخ ويستغني به من الناس بالميم من الناس، وفي نادر منها عن الناس بدلا من كلمة من، بالعين كلاهما صحيح والأول محمول على الثاني. وقوله عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني قال اسم أبي إدريس عبد الله، عابد الله بن عبد الله، واسم أبي مسلم عبد الله بن ذوب بضم المثلثة، عبد الله بن ثوب وفتح الواو، عبد الله بن ثوب وبعدها موحدة، ويقال ابن ثواب أو ابن ثواب بفتح الثاء وتخفيف الواو، ابن ثواب، ويقال ابن أثوب، ويقال ابن عبد الله، ويقال ابن عوف، ويقال ابن مسلم، ويقال اسمه يعقوب بن عوف، قال وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة. والمحاسن الباهرة، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وألقاه الأسود العنسي في النار فلم يحترق فتركه، فجاء مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فجاء إلى المدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الصواب المعروف، ولا خلاف فيه بين العلماء. وأما قول الإمام السمعاني في كتابه الأنساب إنه أسلم في زمن معاوية فغلط باتفاق أهل العلم من المحدثين وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم، والله أعلم. وأما قوله فلقد رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، فهذا من حمل اللفظ على معناه العام، وليس المراد بالسؤال فقط سؤال المال، وإنما كل سؤال يحتاج إليه الإنسان. قال فيه التمسك بالعموم لأنه نهوا عن السؤال فحملوه على عمومه، وفيه الحث على التنزيه من جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. يقول هنا سؤال، يقول قال الله تعالى للشيطان إبليس وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فهل الشيطان له خيل مثل خيل الدنيا؟ وما هي الكيفية لجلب الخيل والرجل؟ وقال الله تعالى وشارككم في الأموال والأولاد، ما هي كيفية مشاركة إبليس للناس في الأموال والأولاد؟ هذا السؤال يعني من شقين، أما الشق الأول قال تعالى للشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وهذا إنما يكون في غير المسلمين وفي أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون بالله والذين يعملون لظاهر الحياة الدنيا والذين يستعينون بأعداء المسلمين ومنهم الشيطان، بل إن الشيطان توعد المسلمين بأن يؤذيهم ويضيق عليهم، فالله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحظ، ليبتلي الله المؤمنين مع أن الله تعالى أرسل الرسل وأقام الحجج يبين للناس ما يجب عليهم من طاعة وعبادة، فإذا غلبت عليهم شهواتهم وغلبت عليهم أهواؤهم خالفوا أمر الله وتركوا ما أوجب عليهم واتبعوا الشياطين، فمثل هؤلاء يتمكن منهم الشيطان وقوله أجلب عليهم بخيلك ورجلك يعني بالبراد بالأموال وبالأسلحة وبالوسائل التي خلقها الله تعالى، وكانت تحت سيطرة أعدائه، ولا يلزم من ذلك أن يكون للشيطان خيل معين أو أن يكون للشيطان مال معين، وإنما المراد هذه الأموال وتلك الوسائل التي سخرت للشيطان قد ليتمكن من إغواء الناس. وأما السؤال الثاني في كيفية المشاركة، فإن المؤمنين الله سبحانه وتعالى يحصنهم بما علمهم من الأذكار وما علمهم من الأدعية، بها يجنبون أنفسهم وأموالهم وأولادهم من مشاركة إبليس. أما من غفل عن ذلك فإن للشيطان قدرة على مشاركته، حيث إن كثير من الناس لا يتحصنون، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يستعيذوا بالله من الشيطان وأن يتحصنوا من الشيطان بذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا أراد أن يطعم يسمي الله، وتسمية الله تطرد الشيطان. ويتجنب المؤمن مشاركة الشيطان عندما يذكر الله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من إبليس ومن جنده ومن أتباعه، هكذا في طعامه وفي شرابه وفي نومه. فإذا دخل الإنسان بيته واستعاذ بالله من الشيطان وسمى الله، حجب الشيطان عن أن يشاركه في بيته. وإذا قدم له طعامه وسمى اسم الله عليه، حرم الشيطان من أن ينال منه. وإذا عاشر الإنسان أهله وتحصن بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حجب ومنع. فالمراد بهذه الحصانة أن يذكر الإنسان ربه ويسأله سبحانه وتعالى أن يجنبه عدوه ويلهمه أن يطرد الشيطان وأن يبتعد عن مشاركة بني آدم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.